الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. فقال إبراهيم بسم الله الآن يتكلم على ما الذي يجب على العامل، ما الذي ينبغي له أن يفعله، وما الذي لا ينبغي له أن يفعله. هذا في المضارع، في شركة المضاربة، يعني العامل الذي استلم رأس المال. قال: هذا لا ينبغي له أن يشتري من يعتق على رب المال. من اشترى عبدا وهذا العبد قريب له، لا رحم محرم وجب عتقه. فمن وجد أخوه رقيقا واشتراه يجب عليه عتقه، ومن وجد أبوه رقيقا فاشتراه وجب عليه عتقه. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فعليه عتقه، لا بد يعتقه. فالمضارب هذا وجد عبد، يعني قالوا تاجر فيها، ومن أنواع التجارة شراء العبيد، فذهب فاشترى عبدا، وإذا هذا العبد قريب لراعي المال وجب عتقه ولا ما وجب عتقه؟ وجب عتقه. فإذا شراه وعلم، فإذا شراه من مال المضارب وعلم أنه صاحب، أن راعي المال لابد أن يعتقه، يضمن ولا ما يضمن؟ المذهب أنه يضمن. المذهب لما يضمن؟ قال: لأنه ما أعطاك المال إلا لتنميه. راعي المال لما أعطى المال مضاربا للعامل قال: خذ هذه 100 ريال أو هذه 1000 تاجر فيها والربح بيني وبينك. أو قصد من المضاربة تنمية المال، فأنت ما نميت المال. فإيجاب العتق على رب المال هذه ليس باب التنمية وليس باب المحافظة، أنت لم تنمي ماله، فلما غرمت هذه قال: وجب عليه أن يضمن قيمته. فيسمع العبارة الآن: وليس للعامل شراء يعتق على رب المال أي بغير إذنه، لأن فيه ضرر. لما قال بغير إذنه دل على لو شراه بإذنه. قال: إذا وجدت أخي في الرقيق اشتره واعتقه، يضمن العامل ولا ما يضمن؟ ما يضمن. فإذا اشتراه واعتقه ما الذي يسير؟ قيمة العبد تنقص من رأس المال، يصبح رأس المال صافي إلا قيمة العبد. ولو اشترى العبد 5000 ورأس المال 10000، كم يبقى رأس المال؟ 5000. نعم. لأن فيه ضررا ولا المضاربة معقودة للربح، إما حقيقة أو مظنة الربح، ما عقدت لأنك تخسر رأس المال. نعم. وهما منتفيان هنا، وهما إيه؟ الربح أو مظنته. في شراء الرحم المحرم لراعي المال مظنة الربح منتفية. نعم. فإن فعل صح الشراء في ظاهر كلامي أحسن، لأنه مال متقوم ذو قيمة قابل للعقود، ليباع ويشترى، فصح شراء العامل له، ما يقول شراءك باطل، شراء صحيح. بخلاف لو اشترى خمر شراءه باطل، بخلاف لو اشترى شيئا بغير ثمن المثل غالي جدا شراء ذا باطل. كما لو اشترى اي نعم كما لو اشترى من نذر رب المال حريته اذا ملكه، كان يعني جابها قياس، قال لو رب المال قال لو ملكت العبد الفلاني فعلي عتقه، اللهم اذا ملكت الرقيق الفلاني فانا اعتقه، سماه وعينه، فاشتراه المضارب وجب العتق ولا ما وجب العتق على رب المال؟ للمضارب اشتراه من راس المال، راس المال هو ملك للمضارب، ملك لرب المال ليس ملكا للعامل. نعم. بيع على رب المال. أيوة. كل من ملك ذا رحم، الرحم يعني عمود النسب وفروع، والمحرم الذي لا يباح الزواج له أو الزواج منه. نعم. تنفسف فيه وعتق وضمن العامل ثمنه، وتنفسف فيه، فيه يعود على ايه؟ تنفسخ المضاربة في قيمة العبد فقط، مو في المضاربة كلها، ما قال ينفسخ العقد، قال ينفسخ قيمة هذا العبد، ما فيها مضاربة، يسحب من رأس المال، هذا معنى وتنفسخ فيه، ينفسخ فيه المضاربة. نعم. وضمن العامل. طيب، ضمن العامل ثمنه، هناك شراه بالقيمة ولا شراه بالثمن؟ شراه بالقيمة، اشترى العبد بقيمته، ويضمن بالقيمة ولا يضمن بالثمن؟ يضمن بالثمن. ايش الفرق بين القيمة والثمن؟ وشراه بالقيمة والضمان بالثمن، قيمته وثمنه، الثمن غالبا ما يدفع حين العرض والطلب، وجدت خبز في السوق أو حب فشريته، هذا ما دفعت فيه ثمن، هذا ثمن، والناس إنما يشرونه بهذا الثمن. لو كسدت الأسعار وكثر العرض وقل الطلب تنقص القيمة ولا ما تنقص؟ تنقص القيمة، فاصبح ثمنه غير قيمته، قيمته الأساسية أنه في السوق ب10 ريال، لكن إذا عرض في الأسواق لا يشتريه الناس إلا ب8 ريالات، فأين الثمن وأين القيمة؟ القيمة هي 10 والثمن هو 8، وليس بالضرورة يكون الثمن أقل من القيمة، لا، قد يرتفع وقد ينخفض، قد يكون أعلى من القيمة، لكن الشاهد العبد يضمن الثمن ولا يضمن القيمة؟ يضمن ثمنه. نعم. وفي رواية يضمن القيمة ما يضمن الثمن. نعم. علم أنه يرتق بالشراء أو لم يعلم، يقول هنا الرواية سواء علم المضارب العامل أنه لو شرى هذا العبد يعتق على رب المال أو لم يعلم، يعلم الحكم أو لا يعلم، قال هذا يستوي، لا بد من الضمان، نضمنك أيها، قال أنا ما أدري أن يعتق عليه، لا أعلم، قالوا لو لم تعلم. لما كان عدم العلم في هذه الحالة موجبا للضمان؟ قالوا لأنه إذا اشترى العبد القريب لرب المال وجب عتقه عليه، فهو من باب الإتلاف، كأنك أتلفت على رب المال ماله، والإتلاف ما يقال فيه نفرق بين العالم والجاهل، كل من أتلف مالا عامدا أو ناسيا جاهلا أو عالما لا بد من الغرم، لا بد أن يغرم، باب الإتلافات يستوي فيه العالم والجاهل، واضح؟ إخلاف باب العقوبات المقدرة وباب حدود الله عز وجل، لا يختلف العلم وعدم العلم، من لا يعلم ليس كمن يعلم. نعم. علم أو لم يعلم على المذهب لأن الإتلاف فرق فيه بين العلم والجهل. وقال أبو بكر إن لم يعلم لم يظلم لأنه معلوم. قال أبو بكر ولا من حلال أحد مدون هذا المذهب قال لم يضمن، إلا لم يعمل لم يضمن لأنه معذور. اقرأ التعليل حقه تعليل. إن اختلف المعنى في المبيت ولم يعلم به ولم يضمن. التلف قال نعم وأتلف المال، لكن التلف حصل في معنى في المبيع ما بتصرف من عنده. في تلف تتلفه أنت لأنك تضعه في المخاطر، في أماكن يكثر فيها اللصوص، في مواضع تجري فيها السيول، في مواضع يكون فيها الحيوانات تفترس هذه البضاعة، فأنت عرضتها للتلف. لكن إذا اشتريت هذا العبد فتلف، فالتلف إنما حصل لمعنى في العبد لا لأجل أنك أنت شريته. ولذا قال أبو بكر الأولام الخلال لا يضمن، إذا لم يعمل لا يضمن، ليس هذا من باب التلف يقول. نعم. كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبا وتلف به وفي الشر ويتوجه أن لا يضمن وإن علم ويحتمل أن لا يضمن. وقلنا صح الشراء، قال يحتمل ليس نصا في المذهب، يحتمل أنه لو شرى لا رحم محرم أن شراءه لا يصح، احتمال عن وجه ليس منصوصا عن الإمام. اقرأ. ويحتمل أن لا يكون البيع لأن الإذن في المضاربة إنما ينفرق لا ما يمكن بيعه ورقه فيه من يحكم على رب المال ليس كذلك. وقيده بالشرح إذا كان الثمن عندك أنا قيده بالشرح. قال هذا إنما يضمن العامل إذا كان الثمن عينا، يعني أخذه من رأس المال فدفعه. أما إذا كان المال في الذمة، إيش معنى المال في الذمة؟ اشتراه دينا، لم يشتره من مال رب المال، من رأس المال ما اشتراه، إنما اشتراه دينا. قال إذا اشتراه دينا هذا لا قال هنا في هذه الحالة يكون يضمن، أما إذا اشتراه عينا لا. اسمع الفرق بينهم. فيده في الشرح إذا كان الثمن عينا لأن العامل اشترى ما ليس له ليشتريه، وإن كان اشتراه بثمن في الذمة وقع الشراء للعاقل. اشتراه ثمن الذمة كان الشراء للعاقل، فالعبد يكون للعاقل ما يكون للمالك. وليس له دفع الثمن من مال مضاربة، فإن فعل ضمن في قول أكثر لأنه يفتح بنفسه فكذا نائم. فإن كان على المأمول له دين تفترق قيمة وما بيده وكنا يتعلق برقبته فعليه له قيمة إلى الغرماء. هذه مسألة رحمها الله جابها لأنها لها علاقة. قال لو اشترى هذا العبد في ذمته يعني دينا، واضح؟ وهذا المأذون له قال له اشتري، ولو كان العبد قريب لي اذهب واشتري، فاشتراه في الذمة لم يشتره من رأس المال، وقع الشراء لمن؟ للمشتري. وقع الشراء لهذا العامل، فاتضح أن هذا العامل مستغرق بالديون، عليه ديون كثيرة، أفلس أو محجور عليه أو يمكن يحجر عليه، فقام الغرماء يطالبونه. عرفنا هذه؟ ما الحكم؟ اسمع الآن يقول فإن كان المأذون له إن كان على المأذون له دين يستغرق قيمة وما في يده وكل يتعلق برقبته فعليه دفع قيمته إلى الغرماء. القيمة في الذمة هذه يدفعها إلى الغرماء. انتقل لما بعد المسألة التي ترى. وإن اشترى المقارب رأى لأنه اشترى ما يمكن طرفه. طيب يقول لو اشترى المضارب امرأة رب المال كيف هذه تتصور؟ ما عرفت كيف تتصورها. العامل ذهب إلى السوق ووجد جارية انكدت صورته، هذه الجارية وقعت أسرى أو أخذها اللصوص فباعوها أو كذا واشترى، ثم اتضح أنها زوجة رب المال، هكذا تفسيرها، ما أعرف كيف تفسيرها غير كذا، فاشتراها. عرفنا هذا؟ يقول إذا وقع الشراء في هذه الحالة الشراء صحيح والزوجة تعود لرب المال، واضح هذا؟ لما أصبح تعود له زوجة ما تعود له رقيق؟ إنه ما يجتمع رق وزواج، ما يصح رق ونكاح، ما أنت لا يجتمع رق ونكاح، إنما تنكح تزوج غير الرقيقة للمحسن للطولي، ما يصح رق ونكاح رقيق. اسمعوا العبارة، وإن اشترى هذه مسألة لابد أنها وقعت رحمهم، ما ذكروها إلا أنها وقعت. قال لو اشتراها انفسخ النكاح، بقي معنا إذا كانت هذه المرأة معقودة عليها ولم يدخل بها، فإذا انفسخ النكاح تقرر لها نصف المهر، تقرر لها نصف المهر، فنصف المهر يقولون هل يغرمه العامل أو يغرمه الرجل رب المال؟ لما قلنا يغرمه العامل في رواية؟ قال لأن العامل كأنه ألزم رب المال بدفع مال على رأس المال، وليس هذا من التجارة. عرفنا هذه مسألة، انتقل إلى ما بعده. فرع إذا اشترى رب المال إذا اشترى المضارع زوجة ربة المال، كأن صاحب المال امرأة، قال افعلها فضارب به، فاشترى زوجها، قال صح وانفسخ نكاحها، لأن ما يجتمع ملك ورق، ملك ورق ما يجتمع، واضح هذا؟ كان الزوج لها لا بد قصر ولا كذا ولا أخذوا ناس وأنكروا حريته فباعوا، فاشترى هذا المضارب، فإذا هو زوج هذه المرأة صاحبة المال، قال إذا ينفسخ النكاح ويثبت الرق، نعم ويثبت الملك، ولا ضمان عليه، ولا ضمان عليه فيما يخرج من المال ويخرج من النفع، لأن ذلك لا يخرج من المفارقة. قال لو وجب على رب المال مهر ولا سقط، قامت المرأة تطالب بالنفقة قال أنت السبب، قال هذه مسائل لا تلزم العامل لأنه لا دخل لها في المضاربة. طيب اقرأ ما بعدها المسألة. لا، وين اشترى، وين اشترى المضارب؟ في المسألة الأولى اشترى المضارب من يعتق على رب المال، لكن هنا المضارب العامل اشترى من يعتق عليه على نفسه، ذهب العامل بفلوس المضاد بفلوس رب المال، فذهب معه 5000، وجد رقيقا فاشتراه، وإذا الرقيق أخو هذا العامل وجب عليه عتقه ولا ما وجب عليه عتقه؟ وجب عليه عتقه. هنا يتكلم على مسألة لأنه اشترى من رأس المال، أحيانا رأس المال مضى عليه 5 أشهر تاجر فيه، ثم بعد 5 أشهر اشترى هذا الرقيق فظهر أنه قريب له، في خلال هذه 5 أشهر ظهر ربح، بمعنى المضاعة نفدت ما كانت كاسدة وظهر فيها ربح، لما ظهر ربح في المال في رأس المال ولم يقتسم الأرباح أصبح العامل شريك راعي المال في رأس المال، لأن ذاك له رأس المال وجزء من الربح، هذا له وهذا له جزء من الربح، فكان رأس المال كأنه شريك لراعي المال. وإن لم يظهر ربح واشترى هذا العامل فكأنه اشتراه من مال نفسه. ففي فرق بين المسألتين، ويترتب عليها حكمان. اسمعوا العبارة مرة ثانية. وقيل بلى كسابقته، وقيل بلى كسابقته. نعم. بس المسألة الآن، اختلف أهل العلم في المضار إن اشتغل بمال المضار، باع البضاعة فظهر فيها ربح، باع بضاعة أخرى واشترى فظهر فيها ربح، فظهر فيها أربعة. العامل متى يملك هذا الربح؟ اختلفوا فيه. بعض أهل العلم قال لا يملكه إلا بالقسمة، يوم اتفقان على القسمة وتوزيع الأرباح يملك هذه بالقسمة والفرز. وبعض أهل العلم يقول يملك الربح بالظهور، فبمجرد ما يعلم أن هناك أرباح فقد ملك ربحه. لو سأل سائل قال ما الفرق بين ما الذي يترتب على هذه الفروق؟ أحدهم قال إنما يملك بالظهور، العامل يملك ربحه بالظهور، مجرد ما يعرف أنه ربح فقد ملك ربحه، له أن يأخذ من المال ما يعلم أن هذا ربح فسوف يتصرف فيه. وإذا قلنا لا يملكه بالربح لا يجوز يأخذ شيء من المال إلا أن يقتسمه. فلو قال ما الذي يترتب عليه؟ قال يترتب عليه مسائل كثيرة سنعرفها من خلال القراءة. فالآن لو اشترى المضار عبدا فظهر أنه ذا رحم محرم، فيجب عليه عتقه؟ يقال إن ظهر في المال ربح وجب عليه عتقه، لأنه اشترى من ماله، لأن هذا المال له شراكة فيه قبل القسمة، مجرد مظهور الربح في المال ودل على أنه يشترك في رأس المال وجب عليه عتقه. وإن لم يظهر ربح فلا يجب عليه عتقه، لأنه ما اشتراه من ماله وإنما اشتراه من مال المضارب. عرفنا هذا؟ اسمع العبارة الآن. فعلى وجهين مبنيان على لو قلنا أنه يملك الربح بالظهور برضو فيها وجهان، هناك وجهان، لأن ظهور الربح بمعنى بدأ وظهر وعلم يقينا أن في هذه التجارة فيها ربح. وإن قلنا أنه يملكه بالظهور لكن الملك غير تام، إنما يستقر الملك بالقسمة والإفراز، هنا ما صار إفراز ولا قسمة. نعم. لأن الربح وقاية لرأس المال. إيش معنى الربح وقاية لرأس المال؟ إذا كان تاجر، قال له تاجر في بهذا المبلغ وذهب في سفرة فربح فيها، باع البضاعة فربح فيها، ثم أصبح له ربح ليس كذلك، وظهر الربح فدل على أنه يملك الربح، ثم ذهب في سفرة أخرى فخسر التجارة، ما يقول له وزع الأرباح الأولى أنا ربحت فيها وهذه الخسارة؟ لا، طالما أنهما لم يقتسما رأس المال فأيما خسارة يجبرها الربح تغطى من الأرباح، فالربح وقاية لرأس المال. فإذا تاجر عدة سافر عدة سفرات أو اشترى عدة مرات من البضائع يبيعها يربح يخسر يربح يخسر ويربح كثيرا وربح وخسر قليلا فيأتي بالأرباح ويغطي الخسائر، لابد أن يعيد رأس المال على لصاحبه ثم بعد ذلك توزع الأرباح، فإذا الربح أصله وقاية لرأس المال ما يتوزعها قبل أن يسلم رأس المال لصاحبه. عرفنا؟ نعم. مسألة. المالك إذا تعدى العامل إذا تعدى في البضاعة إما أنه خالف الشرط أو باع ما لم يأذن له في بيعه أو اشترى ما هو ممنوع من شرائه فخسر أو سافر في مكان ممنوع من السفر إليه فتدف المال، يضمن العامل ولا ما يضمن؟ المال العامل إذا تعدى في التجارة إما لم ينفذ الشروط أو خالف المأذون أو عرضها للتلف ضمن، يضمن رأس المال. فإذا ربح بهذا التعدي الربح كله لمن؟ لرأس المال، هذا يأخذ من أرباح شيء، إنما له أجرة عمله فقط، لا يأخذ من أجرة مثله، لا يأخذ من أرباح شيء هو تعدي. نعم، كما قال ولا أجرة له كذلك، أعتبره كالغصب كالغاصب لا أجرة له. نعم. هو يعني شوف اللي قال يتصدق، قال الرجل كنت تاجر في هذا المال اذهب فاشتري به، لكن لا تباع أهل السوق الفلاني فإنهم يشترون بالعين ويظلمون الناس، بيع من أي مكان آخر. فذهب وباع منهم واشترى منهم لأنه وجدوا أيسر، خالف الشرط ولا ما خالف؟ فهو كالمعتدي كالغاصب، فإذا تلف المال وخسر يضمنه، مع أن العادة ما يضمن العامل في المضاربة، إذا خسر لا يضمن رأس المال، خسر على رأس المال ويضيع عمله، لكن إذا خالف الشرط يضمن في هذه الحالة. ولو ربح لمن يكون الربح؟ إما أن يكون للمالك، واضح هذا؟ وقيل يتصدقان به. ليه قالوا يتصدقان؟ لأنه قال هذا مال مغصوب أصبح فيه تعدي لا يجوز الانتفاع به، هذا من باب الورع. والصواب أنه يقدر، بعض أهل العلم قال الصواب لعله أصرف أنه يأتي لأهل الخبرة فيقول فلان لو ذهب فتاجر في مثل هذه التجارة كم يربح هذا؟ قال يربح كذا، فيقتسمان هذا الربح بالمثل، يقال أنت ربحك يا راعي المال يا صاحب المال كذا، وأنت ربحك يا هذا العامل كذا، يقتسمان إن هذا العامل اشتغل فيه وراع المال ربح برأس ماله، ولا يجوز تفويت العامل من عمله وإن كان ظالم في اعتدائه. لعل هذه الأقوال أنصف أصب الله هذا أي التصدق به على سبيل الورع، ولا لا يجب التصدق به. ولذا من وجد مال من تحصل على مال حرام عن طريق عقد، باع واشترى ولم يعلم أن هذا البيع لا يجوز وهذا الشراء لا يجوز فكسب فيه، ثم قيل له هذا ما يصح، البيع هذا لا يجوز، فهذا قيل يتصدق به وهو أفضل، لأنه لا يصح أن يكسب مالا حراما، واضح هذا؟ ويقال له أن يأخذ أجرة مثل، أنه لا يعلم، عادة لو تاجر في هذه التجارة المكسب يأخذ مكسب أجرة مثله، والزائد يتصدق به، والزائد يتصدق به. أما إذا علم أنه حرام لا، العجب صدق به، ما يصعد بعده. لو تاجر في خمر أو تاجر في مرابات أو تاجر في مسروق ومغصوب أو تاجر مع غش وتدليس فكسب فيه مالا فهذا يجب التصدق به، ولا يصح أن ينتفع به. والتصدق به من باب الخلاص، كالبنك تضع فيه أمالك ولا تحب الربا، لكن أنت اضطررت إلى إيداع هذا المال فقالوا له هذه أرباحك، هذه الفوائد التي أنت أودعت المال هنا، هذا المال لا يصح تركه في البنك، ما يصح، لأنك تعينهم على ظلم، ما تخلي المال ذاك البنك، لا بد تأخذه منه. أصل إيداعك المال في بنك يتعامل بالربا